باي باي باي ما احكي كلش وما اقول انت تحبني انت تحبني مو ما اقول باي باي باي ما احكي كلش وما اقول انت تحبني انت تحبني مو ما اقول عافية بطل سبع سبع سبع انت اللي عملت بحالي ما حساب دم دم دمع نزل الدمع الغالي عافية بطل سبع سبع سبع انت اللي عملت بحالي ما حساب دم دم دمع نزل الدمع الغالي عافو عليك استاذي انت بشر مو خلي تشوف هاي الناس انا شقد منك مجروح حبك شلته فوق الراس وانت هسه تريد تروح باي باي باي ما احكي كلش وما اقول انت تحبني فقط باي انت تحبني وما اقول نادم صرت وقلت وغنم وقع الشي براسي اللي مني انا همتم فوق خنق انفاسي نادم صدقات وماندم والقاسي براسي اللي مني انا همهدم وضغي مجمع براسي عافو عليك استاذي انت بشر مو عادي عافو عليك استاذي انت بشر مو عادي اشطب تقول اشي من غنم حب الحلو وحساسي روحي فوق الباب انت صدق صاير بطل تلعب لعب كل الزين منك مسج الي وصل حبنا انتهى وخلصان باي باي باي ما احكي كلش وما اقول انت تحبني فقط باي انت تحبني مو معقول انت صدق بطل بطل تلعب لعب كل الزين منك مسج وصل حبنا انتهى وخلصان انت